صديقي والصديق الحق عون وسلامة، كما دوما إذا رأى صديقا يبدأ السلام بحب وابتسامة. تاما تاما صديقي والصديق الحق عون وسلامة، تاما دوما إذا رأى صديقا يبدأ السلام بحب وابتسامة. تزيدنا الصداقة مرحا وانطلاقا وتصبح الأماني أفعالا لا كلاما، تزيدنا الصداقة مرحا وانطلاقا وتصبح الأماني أفعالا لا كلاما. تاما تاما صديقي والصديق الحق عون وسلامة، تاما دوما إذا رأى صديقا يبدأ السلام بحب وابتسامة.